أنا رجل أحب الخير وأريد أن أعمل الخير مهما كان، وأنا أقوم بطبع بعض الكتيبات، وقد فكرت بطبع كرت أضع فيه أسماء المشايخ وأرقام هواتفهم، ولقد استأذنت بعضا منهم فوافق بعضهم رفض، والذين رفضوا هم أكثر علما من الذين وافقوا، فماذا تنصحونني؟ هل أضع بدون إذنهم أم ماذا أرشدوني؟ جزاكم الله خيرا. ترك هذا أحوط، لأنك قد تكتب أناسا لا يصلحون للفتوى، وقد لا يكون عندك العلم الكافي بمن يصلح، فتكون مغرضا بالمكتوب لهم والمعطاء الكرت، فقد يسأل من لا يصلح للسؤال. أما من كان عنده بصيرة من أهل العلم وكتب أسماء من يعرف أنهم أهل الفتوى فهو مثاب في ذلك إن شاء الله، لأنه أعان إخوانه على مكالمتهم وعلى الاستفادة من علمهم، فلا أعلم في هذا بأسا. بل يقول الله عز وجل: وتعاونوا بالبر والتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لكن الخطر في هذا أن تكتب من لا يصلح ومن لا يكون أهلا للفتوى لجهلك، فيغتر بذلك من لا يدري أيضا، فربما أضله المسؤول. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.